بدأنا في سورة طه وقلنا أن الصحيح أن طه أنها من جنس الأحرف المقطعة، لذلك تجد القرآن الحديث عن القرآن يأتي بعدها ما يدل على الترابط بين هذه الأحرف وبين القرآن، أنهم لا يستطيعون أن يأتون بقرآن مثله. في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بين سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أن هذا القرآن ليس يشقينا بل يسعدنا إذا أخذنا به، ولكن ما ينتفع به إلا من كان فيه خشية ومن كان فيه إيمان. تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى، هذا القرآن تنزيل، وهذا يدل على أن القرآن منزل. الرحمن العرش استوى، قلنا وردت في 7 مواضع يدل على استواء الله سبحانه وتعالى يعلوه على العرش. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينه وما تحت الثرى، قلنا في اللقاء الماضي أن له ما في السماوات وما في الأرض هذا كله بين، لكن وما تحت الثرى الذي نمشي عليه يدل كذلك أيها الإخوة على أن حتى ما تحت الثرى يعلمه. مثل إيش تحت الثرى؟ مثلا هذه المخزونات من المعادن وغيرها، الماء والقبور وما فيها من الناس وحالهم. الله ثم قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر عرفنا، ما هذا الذي هو أخفى من السر؟ ها يا إخواني، حديث النفس سر، أليس من جنس السر الذي أسررنا عن الآخرين؟ ما سوف يعلمه، وفي أشياء إنسان سيفكر فيها يعلمها عز وجل. لذلك قال بعدها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، مبنى ومعنى، حسنا في اللفظ وحسنا في المعنى. ثم شرع عز وجل في الحديث عن هذه القصة التي ترددت كثيرا في القرآن ومرت علينا والحمد لله من خلال التفسير ومن خلال تلاوة الآيات جميعا، سواء في الطوال أو في القصار أو في أواسط القرآن. وهل أتاك حديث موسى؟ هذا السؤال التقريري يدل على عناية الله عز وجل بهذا الحديث الذي هو قصة موسى عليه السلام. فعلا قصة عجيبة، من أكثر ما ورد في القرآن الكريم، حتى من قصة إبراهيم عليه السلام. وهل أتاك حديث موسى؟ الخطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيها تسلية للنبي، فيها تثبيت له، فيها تبيين لطبيعة الطريق. قصة موسى حقيقة قصة يعني ملغومة بالمواقف، مليئة بالدروس، مليئة بالتفاؤل، مليئة بكل ما يحتاجه صاحب دعوة. وهل أتاك حديث موسى؟ طبعا البدايات والنهايات مختلفة من كل صورة. يعني مثلا هنا البداية في القصة هذه في سورة طه من إيش؟ من عودة من وين؟ من مصر، يعني في أصوات أخرى ذكرها هنا مرة أخرى تعريضا تذكيرا بها، لكن لم تكن هي المبدأ في هذه السورة. هل إذ رأى نارا، وهذا كما قال المفسرون يدل على أن موسى كان يتشوف لنار تهدي في الطريق، لأنه قد ضل الطريق من خلال سياق السورة، يدل على أنه قد تاه في الطريق العودة لمصر في سيناء. سيناء هي أرض التيه أصلا. إذ رأى نارا، صحراء واسعة، إذ رأى نارا فقال لأهله لمن تزوجهم أمكثوا إني آنست نارا، أي شعرت بهذه النار، لعلي آتيكم منها بقبس. إيش قبس؟ لعلهم إيش يصطلون، كان في برد ليلة شاتية، أو أجد على النار هدى. هدى إيش؟ حسيات المعنويات، الحسيات، أنه كان يعني تائه الطريق، يعني تائه لا يدري ضاعت به السبل. لكن كما قال السعدي رحمه الله كان له موعد مع هداية القلوب والأرواح، كان هو الآن قصده يبحث عن إيش؟ هداية حسية، كان يريد أن يصل إلى مصر، لكن الله عز وجل أوصله إلى الحق، أوصله إلى الهداية. يا رب تهدينا الصراط المستقيم. هذا ربط جميل جدا ذكره السعدي رحمه الله. والقرآن مليء بالحسيات والمعنويات لمن تأملها. حتى في أحد المحاضرات وظفتها في تونس كانت على الحسيات والمعنويات، وهذه من بركة القرآن سبحانه وتعالى مراجعته، ربطتها في الآية الزاد وآية اللباس وآية البناء. كم مرة من السبنيان على تقوى من الرضان، ربطين الحسي والمعنوي، لباس التقوى ذلك خير وتزوف. هذه فيها حسي ومعنوي واضح. وفي أي قضية؟ في قضية البحث عن الطريق. كل واحد منا لابد أن يمشي على طريق، وين يستوصف أنا بروح وين ألف وين يضيع. موسى كان يريد طريقنا الآن حسيا، ويريد أجل من ذلك، لكن كان مراده في تلك اللحظة هو إيش؟ البحث عن الحسي، فإذا هو يجد المعنوي كما قال السعدي في تفسيره. لذلك قال: لعلي أجد أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى. السعدي رحمه الله أشار بأنه لقى نارا أو نورا، واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه، وقال أن هذه النار هي حجاب الله سبحانه وتعالى الذي لو كشف لاحترق الكون. والله تعالى أعلم بهذا التفسير على يتحال. أقصد أنه المقصود أنه أراد الحسي ونال المعنوي. أو فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. تخيل يا أخواني هذا النداء، تخيل هذا الاصطفاء. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الآيات. إذن أولا قال له عز وجل إني أنا ربك فاخلع نعليك. لماذا يخلع نعليه يا إخواني؟ تفضل ناهض. تقديس المكان. نعم. قال السعدي أن أكثر المفسرين يقول أنها كانت النعال من جلد حمار، هكذا قال جمرة المفسرين، لكن ما في دليل على ذلك. لكن معروف أن النعلين لا تليق بالدخول في الأماكن الشريفة، لذلك حتى أهل الأوثان والمعابد والأشياء الجاهلية يمنعون أحد يدخل بنعليه، يخلع نعليه. ثم هل القداسة لهذا الوادي المقدس، سميت المقدس في لغة القرآن، هل هي قداسة دائمة أم مؤقتة؟ مؤقتة، وإلا أصبح كان الناس يذهبون إليه. القداسة على الصحيح حصلت بالكلام، فأصبح فيه قداسة، نوع قداسة في هذه اللحظة. وأشار لهذا حتى السعدي في إشارة: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك. يا الله، يعني سبحان الله العظيم، كيف القرآن يتكلم مع البشر الفاني بهذا الأسلوب الرباني. سبحان الله، وأنا اخترتك. الآن لو مثلا ملك من الملوك ولا مثل الأعلى يصطفي أحد ويسر له ويقول أنا اخترتك من بين الناس، كم يكون من المنزلة؟ هو صفي الملك، الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسل من الناس، أنهم عند لمن المصطفين الأخيار، يختار سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار، كما قال العلماء شرع العبادات واختار منها جلة مثل الجمعة، وشرع الأيام وجعل فيها مواسم خير وعياد، كل شيء اختاره سبحانه وتعالى، فهذا اختياره سبحانه وتعالى. لذلك قال فاستمع لما يوحى. وهل تظن أن موسى عليه السلام والله سيكلمه لن يستمع؟ يعني كل ما عظم قدر المكلم أصبح الكلام له إيش؟ قيمة. فكيف لما يكون المكلم الله عز وجل؟ لك أن تتخيل تشوفك لسماع كلام شخص معظم، كيف يعني تكون شعورك وحواسك وعقلك وروحك ينتظر كل كلمة تلقفها، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ إذن هو تأكيد لقيمة كلامه عز وجل يا أخواني، أن ينبغي أن نستمع كلامه سبحانه وتعالى وأن ننتفع به. لذلك الذين يندمون يوم القيامة كثير، ومنهم من لم يسمع كلام الله لو كنا نسمع، يعني أي سمع عليه نسمع كلامه سبحانه وتعالى، أو ناقل فيما نسمع، ما كنا في أصحاب السعير. أسأله سبحانه وتعالى أن يسر لنا سمعا طيبا. لذلك أشار ابن القيم كما تذكرون في اللقاء الماضي المنزلة إيش؟ السماع، من أعظم منازل العبودية استمع. سبحان الله. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وحي الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. كيف تحمل هذا الوادي هذا الكلام؟ كيف حصل هذا الكلام بين موسى وبين الله عز وجل؟ لذلك أقصى موسى أهله بحكمة الله عز وجل أمكثوا، كأنه يعلم أن هناك موعد مع الله سبحانه وتعالى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. شوف يا أخواني هذه الآية فيها دليل من الأشياء من اللقاء الماضي لا نسي أن تعرف الله مستعان فينا جميعا. أول أمر هو الدعوة إلى لا إله إلا الله، هي أول واجب وأعظم واجب، وإذا صلح هذا الأمر صلحت الأمور كلها. عندنا مشاكل مع أنفسنا في مجتمعنا وضعفنا وتقصيرنا ومنكرات، لا حل إلا بإحياء التوحيد. كان من الشباب اللي آخر من قابلت من الناس اللي يسألون في تونس غير الأخوة اللي ودعونا، شاب يبكي على وقوع في المعاصي، يقول تعرف الفتن في بلدنا، هي الكلمة الأخيرة بعد العصر، يبكي بكاء شديد تدمع دموعه تصب. سبحان الله. أقول له من تاب تاب الله عليه، وإذا غربت فتوب وارجع إلى الله. هذا النفس يدل على ماذا؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا استطعنا أن نوصل هذا المعنى لأنفسنا بفضل الله وإلى غيرنا، بدأ الإنسان يتحرك ويتخلص من الذنوب، كما ذكر ذلك في سورة المطففين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن العبادة فاعبدني، بما أني أنا الله المستحق، إذن وجب العبادة له سبحانه وتعالى. فاعبدني أنا وأقم الصلاة لذكري. عطف الخاص على العام كما مقرر في اللغة من أقوى أنواع العطف، أليس كذلك؟ هو أمر بالعبادة، أليست الصلاة عبادة يا أخواني؟ العبادة اسم جامع لكل، لحن جلستنا عبادة، فكيف الصلاة؟ العبادة أصلية يعني. العبادات أول شيء الصلاة، كباب العبادات حتى عند تقسيم الفقه الفني يعني الاصطلاحي. لماذا عطف الصلاة على العبادة؟ أعظم عبادة الصلاة. لذلك انتظار الصلاة هو نفسه عبادة، ذلكم الرباط، والمشي إلى الصلاة عبادة، فضل من الصلاة نفسها، البقاء عبادة، الاستغفار بعد الصلاة عبادة، سبحان الله، أذكار الصلاة عبادة، سبحان الله. فهذه الصلاة يا أخواني لا نزدريها، وينبغي أن نعطيها حقها يا أخواني، الصلاة الخاشعة، الصلاة التي فيها تعظيم لله عز وجل. لذلك قال أنها لذكر الله الصلاة. تأمل مثلا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ها أكمل، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني قال العلماء أن ذكر الله في الصلاة أكبر من الصلاة نفسها. الصلاة نفسها الذكر اللي فيها من تسبيح وتهليل هو أعظم من الصلاة نفسها، لأن الذكر لله هو الباعث للصلاة. ليش تقوم تترك عملك أنت؟ ليش تقوم مرقدك تقوم تصلي؟ ها لله. وشوف عاد الكمل، نسأل الله يجعلنا وإياكم من ينال شيء من الكمال، تتجافى جنوبهم المضاجع. هذا ليش الفجر ذي ما حد قال بهذا؟ ترى أرجع لتفسيره، هذا قيام الليل حتى ينال مقام محمودة، تتجافى جنوبهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. من اللي قامهم في هالليل وشهوة الفراش والحاجة للنوم؟ احنا كلنا نشتهي الفراش، ثقل القومة فيها ثقل، لكن لما يكون في ذكر لله يستحق أن يقام بين يديه. لذلك الله سلم لما كان يصلي هذا القدر وقد غفر له ما تقدم من ما تأخر، حتى عائشة ما تفطرت، قال أفلا أكون عبدا، أذكرت ربي أستحي منه منا علي كثيرا، هل نجعل له عينين وسنة وشفتين؟ نعم نتقلب فيها، نعم أمني يا أخواني. وهالمناسبة ذي من بركات السفر أنك تعرف النعم ترى اللي أنت فيها. والله العظيم نعمة الأمن، نعمة الستر يا أخواني. الشيخ وليد مرة جاء، أنا متنكد، وليد المحمود أبو عبد الله متنكد، أقول إن شاء الله نحسب والله حسيب، راعي عبادة وصدق ولا نزكي على الله، أثر العبادة عليه طايق صده، ما استفدنا يعني بالحديث والسوالف وكذا. تدري شو منكد عليه؟ وبتنكد على كل واحد منكم. وجد في مدينتهم هذه أبو سالم شاب مع فتاة في وضع مزري، وضع مزري يعني، وأنه راح للشرطة، مدير الشرطة لقى المساعد حقه وقال إيش عليك منهم وكذا، وطبعا معروف في المنطقة، قال هذا ترى فيه، طبعا فيه شاب تعرف تكفريني، صار دول داخل دولة يقيمون الحدود، طقوا له واحد عشان السرق، قطعوا يده في المستشفى لأنهم حللوها يعني، تهتكت يده. ف يعني تخيل في مجتمع مثلا تلقى شاب في وضع مزري، يعني ما عاد الا فقط الجماعة فقط، هذه ما تجدها في بلدنا ولا لا؟ هذه نعمة. حتى ان واحد من الشباب عندهم يركب دباب مع مشرط مثلا السكين، يعني مش مبوس، يبذح العاريات هذه في الليل، طبعا دي يلبسن فوق الفخذ، فوق نصف الفخذ، شفت؟ فتشوف الغنى عندنا، الالتزام على التقسيط طبعا يعني، هذه ما توجب ان الشكر لله عز وجل ان جعل فيها البيئه ذي. تخيل كيف تربي بناتك وعيالك في هالجو ذا، تطلع بهم تتسوق ولا اذا. فهذه الصلاه في الحقيقه هي لذكر الله عز وجل، ولذكر الله اكبر من الصلاه نفسها، هو تذكرك لي الله واجل من الصلاه نفسها. وما الصلاة إلا حركات امتثال الله عز وجل، أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم لمن؟ لله عز وجل. إذن يا أخواني هذا أمر لموسى عليه السلام، وهذا يدل طبعا على أن الصلاة شرعة إلهية معروفة من لدن الأنبياء. ثم قال عز وجل بعدها إن الساعة آتية، يا رب تجعلوا إياكم ممن يفرحون يوم الساعة، آتية. شف أكدها إن للتأكيد، آتية صرح بالاتيان، أكاد أخفيها أجيب لا إله إلا الله. ما معنى أكاد أخفيها يا ولد فاضل؟ أكاد أخفيها، أخفيها عن من؟ عن نفسه. من شدة خفائها يعبر القرآن على أنه كاد، حرف مقاربة، أن يخفيها عن نفسه عز وجل. الساعة مغيبة، حتى محمد عليه السلام كان يجاوب إجابات كثيرة، إيمان إسلام الإحسان، الساعة على طول، ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة؟ ما يدري عنها حتى محمد عليه السلام. إذا كان نتكلمنا عن مصطفى، عن موسى كلمتين، عن فضله وسيأتي حديث عنه، فمحمد أجل من عليه السلام بإجماع العلماء والأمة كلها. هذا النبي الكريم لا يعرف عن الساعة، بل قال أكاد أخفيها يعني عن نفسي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن تأتيكم إيش؟ بغتة، فجأة. سبحان الله، لا إله إلا ليش هالإخفاء يا الله يا أخواني؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. لو صار الواحد يعرف من الساعة بكرة ولا شيء كان كلهم بيش كلهم بيدبس، كلهم بيشتغل، كلهم بيتفانى. لكن لما تكون مغيبة يا أخواني، مثل ما تشوف الغفلة الآن وهلها اتشعر، قد لا يقول بلسان المقال عند الملاحدة أعوذ بالله، لكن لسان الحال يشعر بقدر من هذا، ليس كذلك؟ طيب ليش؟ لتجى كل نفس مما تسعى، فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. يا رب تجنيكم ويسعى الآخرة. لكن في ناس يسعون للدنيا لهات وسعار وحركة ومنتهي الدنيا ذاهبة. السعي على الأرملة ورد في فضله، السعي على كلب، السعي على اليتيم، اللي يسعى في قضاء حاجة مسلم، يسعى رايح للصلاة، سعي رايح، يسعى في المسعى العبادة. سبحان الله، هذا الذي يعمل الآخرة التي ستأتي في لحظة، ستأتي في لحظة، وإذا مات الإنسان قامت قيامته، وكما أخفى الساعة الكبرى أخفى الساعة الصغرى موتنا، ما تدري، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري وين تموت فيه، سبحان الله. إذن هي دعوة للعمل لهذه الآخرة المغيبة لكنها آتية، والعبرة بالإتيان، وكل ما هو آت قريب. ما تصدق بوعد الله أنها آتية، سبحان الله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يا الله، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الخطاب لا تنسى أنه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأصول، علم الأصول، إذا وجه الخطاب لأقل الناس استحقاقا فأكثر الناس من باب إيش؟ هذا محمد يقول لا يصدنك عنها الناس، محمد يقال الخطاب لموسى، آسف، لا زال الخطاب إيش؟ لموسى، موسى من كمل من الرسل. إذا هؤلاء الرسل يحتاجون لهذا التوجيه، ألسنا أولى به؟ نحن ضعاف، ممكن يلتف علينا أحد ينتشلنا من هالمجالس ودينا لمجالس السوء والسفر المحرم، وقيل وقال وكثرة السؤال، تعرف النفس ضعفة ضعيفة، والأصدقاء خطافين. إذا نحن نحتاج نحزم مع أنفسنا يا إخواني، ولكلنا نسجل مواقف لله عز وجل ثم ذواتنا. فلا يصدنك عنها، ما يدل على أن الصد عن سبيل الله موجود، الشيطان أصدقاء السوء. وهذه أصلا وظيفة انتدب الشيطان نفسه ليصدنا ولا يحرفننا ولا يغيوننا ولا يقعدنا ليش صراطنا إيش المستقيم، قاعد لنا قاعدة، إيش تقول لك بقعد لك قاعدة تحداك الشيطان، والشيطان الإنس والجن كلهم جالسين لنا. من لا يؤمن بها، طيب وش اللي بيصدق عنها إلا من لا يؤمن بها؟ اللي يؤمن بها يكون معك مؤازر ويشجعك ويحثك ويشد من أزرك، لكن هذا الذي لا يؤمن بها يقول يا أخي أنا أخاف من ربي في هالمكسب ذا، أخاف يا أخي من هالبيع هذه، أخاف كذا، أخاف بس يا صدرك، ولا يذكر يقول أخاف من الله، قال له ما عندك سليخ. فالإنسان يا أخواني يحتاج لمن يشجعه ويأزره. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. ولا شك الذي لا يؤمن بالآخرة سيتبع إيش؟ هواه. فمن يتبع الآخرة ويخضع الآخرة سيتبع مراد مولاه، واللي ما يؤمن بالآخرة سيتبع هواه، ومن اتبع هواه فسيضل، سيضل. لذلك قال الشاعر نون الهواني من الهوى مسروقة، فإذا هويت لقيت هوانا. أصل الهوى ترى هوان، ترى سرقت نونك كما يقولون، يعني الهوى والهوان عملان لوجهان لعملة واحدة، فمن هوى فقد هوى، يعني تمال الشهوات هوى. ومنه في اللغة قوله ومن نجمي ليش يهوي في الضلال، يهوي في التفاهات، يهوي. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه، يا ربي تحفظنا بحفظك، يا ربي أحياك. من العجائب، ما أدري أقول لكم ولا لا، الشيخ حسن الحسيني في روحة تونس يذكرون أخواننا أنه سوى شيء ما سوى أحد، قد يختلف الدعاة في وجهته لكن يقدر الاجتهاد، لأنه يعني محل اجتهاد، ذهب إلى أماكن الدائرات، لأن يعني قضى عليها الشباب بعد الثورة ثم عادت في أكثر المدن، أما القرى اللي فيها ما عاد رجعت، فرجعت المناطق الساحلية. فذهب الشيخ يقولون ينصحهم ويذكرهم بالله في بيوتهم القديمة، يقولون في شارع حارات وصخت وصاخت هذا المنكر، سبحان الله. يقول الإخوان تأثروا وبكين عدد منهم نزلا من البيوت متلحفات يسمعون الشيخ، سبحان الله. ونحن مسلمات، ذكرهم بجزاء الزانيات وأنهم يحترقون في تنور في النار، أنهم مسلمات بس إحنا ضعيفات، أثرنا هالنظام هالخبيث وفقراء وعلمونا، أظهر فيها الفطرة، سبحان الله. يقول كان بكاء، سبحان الله. فالآخرة من فكر فيها بعذاب الله ينضبط، لا إله إلا الله. لذلك مجالس الذكر يا أخواني فيها تربية يا أخواني، شفت الأرض المجدبة تنزل على المطر تنبت، لكن إذا تصحرت ولا في مطر تقحلت حتى العروق اللي تموت اللي فيها. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. إذن فلا يصدنك عنها من لا يؤمن واتبعه فتردع، تردع تتردع سبحان الله، تردع من الجبال هذا يتردع سبحان الله. خلاص لا إيمان بالآخرة، اتباع للصد عن سبيل الله، اتباع للهوى والشهوات يتردى. نسأل الله سبحانه وتعالى، ذلك قال ومن في آية ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سبحان الله. جنة فوق ترتفع النفس، توثب تترفع عن هذه الشهوات، وهذه بتوفيق الله عز وجل، ثم بأطر الناس يطر النفس على الحق يطر. ثم سأله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى. وتظن أن طبعا أحد يظن أن الله ما يدري، يعني هنا في في في معجزات الآن موسى يهيأ لشيء كبير يعني. وما تلك بيمينك يا موسى، استفهام. موسى تأدب منه مع مولاه، ما يدري الله يسأل وش اللي وش نوعه، هل يسأل عن العين ولا عن المنفعة؟ تعرف سؤال من الله، لا زال الخطاب جاري. تخيل بعد ما بين التوحيد والصراط وكذا وعواقب الانتصار لهؤلاء أصحاب الدنيا والتردي وكذا، سأله وما تلك بيمينك يا موسى، وش اللي بيمينك؟ فظن موسى أنه ربما يسأل، وقعد يسأل رب وش تقصد، هذا ما يليق ولا لا؟ فهل تقصد عين العصا، وش اللي في يدي، عصا ولا سلاح ولا كذا، أو وش أنا بسوي بالعصا دي؟ فجاب إجابتين، أنا في يده العصا، وبين منفعة إيش، فجاوب على الشيء المحتمل للسائل. وهذا من الأدب ترى اللي نحتاجه حنا مع الناس جميعا، فكيف من نظن فيهم الخير؟ لأنك إذا قلت وش تقصد اتهمته بإيش، بأنه ما يفهم وأنه يحتاج يضبط عباراته وكذا ويوصل الرسالة بشكل. فأجاب موسى بالإجابتين بدون ما يستفصل، إن كان كذا فهذا كذا. فقال عليه السلام هي عصاي، بيّن اللي في يده إيش، عصا، ثم بيّن ماذا يقصد بالحمل العصا، المنافع، ذكر العين ثم المنافع. أتوكأ عليها، التوكأ على العصا مفيد خاصة في هذه الظروف الآن ويحتاجها الناس مع العصا الآن مع ترهل، وأهش بها على غنمي، أهش بها على غنمي. لو تسأل كثير من المسلمين يفهمون فهم قال بعض العلماء لكن خلاف أقوال المفسرين، ايش معنى أهش بها على غنمي أبو عبد الله؟ قاري أجل سبق، جزاك الله خير، هذه القراءة سبق العلم كذا. أهش بها على غنمي عند كثير من الناس، وجرب نفسك في مجال شف إيش، ها يسوق الغنم بعصا وارجع لله. حتى الهش اللي هو لا يهتم ذلك، الهش هو الخبط، يخبط النبت حتى إيش، ها يطيح الورق، فكان يخبط الأوراق حتى يتساقط، لأن كان يمكن أجل الأرض ما فيها عشب، فيخبط الأوراق من الشجر حتى يتساقط ويأكل الغنم. وهذا يدل طبعا من جانب آخر على أن الأنبياء كما تعلم في الحديث كلهم إيش، رعوا الغنم، حتى محمد صلى الله عليه وسلم رعاها على قراريط لأهل مكة عليه الصلاة والسلام. لكن سؤال يا أهل الفاضل، وش العلاقة بين رعي الغنم للأنبياء وبين وظيفتهم؟ ذكر العلماء تقرير جميل، وش العلاقة بين أن الأنبياء جميعا رعوا الغنم ثم انتدابهم للنبوة والرسالة؟ تفضل عبد العزيز. كلا المحلتين تحمل الشفقة، جميل، نبي بس توسع أكثر، هذا كلام ممتاز. محمد، سياسة الناس اللي يرعون الغنم يعرفون، وهذا مناسب هذه من النعم اللي عرفتها هناك، وإحنا والله حاجة ما يذكرنا، أنا عشت الفقر، وخالد واللي سننا وخالد أكبر من الله يحفظه، أنا ركبت، أنا ركبت الحمار مع الوالد الله يرحمه، حطه في المحامر سقطه فيه، هناك الحمار موجود والقاري ويشيلون الماء من أماكن كثيرة بالماء على الحمير، وحياة فقر في المدن الصغيرة دي، حياة فقر، جهد سبحان الله، لق بالله لق بالعيش، وانت يا اخي تنام امن في سربك عندك اقوات مو بيومك ها ما تحمد الله على النعمه ذي سبحان الله. فراعي الغنم راعينا الغنم سبحان الله متعب راعي الابل سهل فراعي الغنم يحتاج الى سياسه. فالعلماء قالوا ان الله هيئ الرسل لدور سياسه الناس برعي الغنم وارجع للتفاسير وارجع لكلام العلماء في ذلك. على اي حال رعى موسى الغنم فاشار عليه السلام ان هذه عصا ويتوكى عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. والعصا لها فوائد كثيره ما تخفى. فأتاه الأمر من الله لما أجاب مولاه قال ألقها يا موسى وما كان لموسى إلا أن يمتثل فألقاها فإذا هي حية تسعى. تخيل المشهد حية تسعى عصا تنقلب إلى حية. يبدو من السياق أن موسى قد أصاب وش خوف قال خذها ولا تخف تمسك الحية سبحان الله تحتاج تدريب وتحتاج خلاص لازم تمسكها خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. عصا واضم يدك إلى جناحك. ما معنى جناح؟ ما تحت إيش لبط لما يحتضن العض سبحان الله. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ثانية. شو يعني من غير سوء آية أخرى؟ بيضاء أبيض ليس فيها البرص ولا فيها عيوب أبيض يتلألأ كاللؤلؤ بيض مكنون سبحان الله بيض اللؤلؤ لنريك من آياتنا الكبرى. آية عظيمة عصا ثعبان يد مش هذه سبحان الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله أكبر. فرعون الذي هو هرب منه أصلا وسيرجع إليه داعيا الآن إنه طغى. فرعون فيها ترقيق ولا لا؟ ما يصح أن نقول فرعون. لماذا حظه الترقيق هنا الراء؟ جميل هذا معنى معنوي نبي الآن صنعة الحرف يا عفيف على حسب اللغة لأنه مسكن وقبل إيش مكسور. فإذا كانت الراء مسكنة وخلفها مكسور ترقق. وهذا ناسب مثل ما ذكر أخي محمد أن فرعون أراد العلو فأذله الله ورقق من قدره ولم يفخم. فرعون ما يقال فرعون مريم فخمة نعم لأن قدرها نعم كبير وهي مسكنة وخلفها مفتوح نعم أحسنت. إنه طغى بين السر في أمره بالذهاب إلى موسى أنه إيش طغى. وطغى في اللغة تجاوز الحد ومنه لما طغى الماء يعني زاد عن حده وبلغ أمرا لا يبلغه. وهذه المناسبة من طغيان بن علي سبحان الله أبو سالم هذه منطقة لا إله إلا الله حولها وديان كثيرة وبين جبال وتغرق أمطار عندهم كثيرة. فقال لهم الطاغوت قبل مدة ما أدري قبل 4 أو 5 سنوات لين غرقها صار يعني مزعج يعني سنوات. فقال إذا غرقت السنة الجاية يقول المسؤولين على المياه وزارة المياه بتشربون الماء كله اللي غرقت فيه أبو سالم. سمعتوا؟ شوفوا حل المنطقة كلها وديان وكلها. فراحوا الطواغيت ذولي سووا شيء مثل ذكر الأهرامات مناطق ما قد جاها السيولة بيت التاريخ صرفوها عليه حطوا أشياء ولا عجام سيول أقبال يعني شيء يغرق ولا يجوم سيول يجوم بس الغرق هذا سبحان الله. فيقول يعني حتى الأخوة هناك يعني المدينة هذه كبيرة يعني من يعني ممكن طبعا كبيرة فيها حوالي 100,000 يعني يقولون ماش ما حد تخيل أن الماء بيصل مناطق هذه قبل على جدان أو شبهنا شبهنا. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري. وش علاقة شرح الصدر بالذهاب إلى فرعون يا إخواني؟ المهمات الصعبة إذا ما انشرح الصدر لها ما يتصدر هذا الإنسان. لذلك الرسول وهو الرسول نفسه لما كان يعلم عز وجل ما ينوبه من الكلمات المؤذية والتصرفات المزعجة والتهديدات المتوالية أمره عز وجل بحل للتخفيف من ضيق صدره، وبين عز وجل أنه يعلم ما في نفسه فقال وإنا لنعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. وش الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ترى احنا لما نقول ما نتأثر بكلام الناس ترى احنا مو صحيح، لكن التأثر يعالج مثل ما يعالج الجرح. فإذا أكثرت من التسبيح وذكر الله والسجود يديه شرح صدرك. أما صدرك الضيق ذا بكلام الناس والتهديد وكذا ينشرح. لا إله إلا الله يا رب تشرح صدورنا. لذلك الرسول لم أعظم منا عليه في صورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك. يعني هذه مني سبحان الله. فهذا موسى عليه السلام خشي أنه ما ينشرح صدر التكليف ذا، تكليف صعب، موسى ضعيف، فرعون طاغوت، قال رب اشرح لي صدري حتى أقول اندفع حتى أتقدم في هذا العمل. شوف أنت نفسك الآن إذا انشرح صدرك المشروع تقبل عليه إيش؟ نشاط وحيوية، انتقال العمل، وظيفة، عمل، تحس نفسك بانشراح، تؤدي عمل، تشعر بما الله معك، وحتى لو جاك أذى تحتسب في ذات الله عز وجل. لكن إذا ما انشرح صدرك كانك مدفوع على أبواب. قال رب اشرح لي صدري بس قال اشرح صدرك كل يوم عواقب بعد متعبة ذي ولا لا؟ الإنسان بشر يحتاج تنفيس سبحان الله. حتى ومتى رسول الله؟ رسول الله قال يسر لي أمري يا رب، في خطوات صعبة كل ما تيسر تيسر سبحان الله تنفتح الأمور سبحان الله. ويسر لي أمري، بشر هو نبي بس بشر. واحلل عقدة من لساني، تكليف يحتاج إلى أدوات، هذا لازم أفهم يا أخواني. واحلل عقدة من لساني كي يفقه قولي. في آية أنا قاعد أحاول أذكرها الآن ما نسيها، أنكم عليكم تسعفوني بها. في اللسان كذلك واجعل لي وزمها لي أشرب به وأشرك لا في في هذه عندنا هذه في طلاقة اللسان في موسى في آخر هارون إيش قال؟ هو أفصح من إيش؟ لسانه. ترى حنا نستهين في الخطاب يا إخواني، تكفون نعتمد على خلاصنا إذا كنا مخلصين وعظمة المادة نتكلم عن الله ونبخس العبارة إيصال الرسالة. لذلك العلماء يدرسون العربية كما يدرسون الشريعة. ليه؟ لأنها تنقل كلامك بلغة جيدة مقبولة بلسان مؤثر. لذلك الله سلم إن من البيان إيش؟ السحر، سحر الحلال ده مبارك ده، ترى سحر يسحر العقول. في ناس ترى العبارات ما اختر العبارات، انتقيها جودها. بهذه المناسبة في كتاب متواضع عندي في اسمه الألفاظ الكتابية الهمداني، هذا يعطيك المترادف في اللغة. أنت تتكلم مثلا عندك يا أخي في اللغة سعة، تتكلم مثلا عن السيف، السيف كلمة زينة بس لو استخدمت المهند ما يعطي الخطاب أقوى شوي؟ ها ها تكلم عن الأسد دارجة، حط عندك في الأسد حول 50 مترادف والسيف حول 50. لا تجيب من الوعر اللي ما يفهم، فيها أشياء معروفة استتاج الأحياء في خطبك توجها رصعها. أنا كنت في الحقيقة أيام الخطب وأسأل سبحانه وتعالى أن ينفع ويبارك، بشركم الحمد لله فضل سبحانه وتعالى، أرجو أن تفهم في سياقها. الخطيب جزاه الله خير يقول خطب ناس كثير في هذا الجامع مشايخ ودعاة، يقول هذه أفضل خطوة مرت على هذا الجامع فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق دعوة ربي، إن الله يلهمني ويبصرني بالحق وينفع بي وكذا. الحمد لله كانت مؤثرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يطور خطبته. أنا كنت حقيقة أقرأ الكتاب ده بعض الأحيان ورصع الخطبة ببعض الكلمات اللي لها ظلال، ولما يسمعها الإنسان تحدث إيشة كلمة واحدة تشعرك وهذه من لغة بلغة العربية فيها حمالة تسيب خطابك. طور نفسك. أنا هو أفصح مني لسانه ليه؟ كل ما كانت يخ لذلك قالوا الإنسان بأصغري لسانه إيش؟ عقله. قدم يا أخي الأخ يتكلم الناس بعض فصيح يجبر السامع ما يقول كلمتين ركيكات فيها ضعف وهزال. معلش هذه فوائد يا أخواني على جنب الله تنفعنا إن شاء الله. أذان؟ لا إله ما انتبهت للوقت. لا إله إلا الله. ويسر لي وحفظ يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. إن شاء الله نواصل الدرس القادم إن شاء الله. في ختام الدرس نشكر الأخوات في غرفة نبراس الدعوة والاستضافة. هم مستضيفين الحين، نحن مستضيفين عليه. جزاهم الله خير. كم الحضور عندهم؟ ما شاء الله. الله يبارك فيهم ويحفظهم. ذكروني الأخوات وأنا طالع من أحد الدروس اللي ذكرتكم عنها ما شاء الله الحضور. طبعا يحضر الأخوات على فكرة غير الألف، في نساء يحضرن الدروس. فبعد ما طلعنا من الدرس أثر لهم ما شاء الله غرفة الضيافة عندهم، المساجد فيها غرفة الضيافة الضيوف، إلى ما شاء الله لهم مكان يرددن القرآن يحفظن ما شاء الله ما شاء الله ويحفظن حفظ عجيب شغف، لأنهم كما من عمر الحفظ. حتى أحد الأخوة السجناء يقول كيف حفظن القرآن في السجن؟ تتعجبون يا إخواني. ممنوع طبعا، مو بالكتب، القرآن ممنوع. تخيل سجن سنين لا مصحف لا شيء لا كذا، فيقول استطعنا نحصل على مصحف وسوينا به وزناه في الحمام. علش ما يتصورون؟ أخذنا بفتوى أن المضطر، تعرف المضطر يجوز الدخول الحمام، فكيف عادها في السجن هذا؟ بعض العلماء يقول لو تدخل مصحف في الحمام خشية أنك تحطه برا وتنساه يجوز، فكيف مثل هؤلاء؟ ماذا نصنع؟ يقول عندنا قلم، يقول اللي يدخل يقضي حاجته يكتب آية ويطلع بالآية ونحفظها. روح واحد يقضي حاجته يأخذ الآية اللي بعدها، لين حفظنا القرآن جميعا بهذه الطريقة. سبحان الله العظيم. فانظر سبحان الله، هذا الدين يا أخواني، دين عظيم يا أخواني، أبدا هو دين الله عز وجل، ما يخبو، بس يحتاج إلى رجال. يا رب تجعلنا إياكم من هؤلاء الرجال من صدقوا ما عهد الله عليه. يا رب تهدينا وتجعلنا إياكم من أهل القرآن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم ثبتنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اجعلنا وإياكم من القرآن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، استغفر الله واتوب إليه.